عشان إن شاء الله يمكن الأحد أو الاثنين يخلصنا الغسل، صفة الغسل نطلعكم هنا عشان تبينون، نجيب له خشب أو حديد صغير كأنها ميت ونطبق عليه الغسل، غسل الميت كان تقول توضأ ثم هذه لفافة وهذه لفافة الثانية والثالثة وهكذا، يعني عندنا نأخذ نطبق الغسل ثم بعد إن شاء الله الفصل القادم الكفن كيف يكون تكفين الميت، لأن طالب العلم الناس يلجون إليه عند بعد الله عز وجل عند كروبهم، لو مات ميت عند شخص أول ما يتذكر رجل صالح يذهب إليه، عندنا ميت تعال غسله، فأنتم أولى من يغسل الأموات، يعني حتى تأخذون الطريقة بإذن الله. نعم صحيح. يقول هل يقال أن دليل التسمية عند غسل الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر؟ بس ضعيف هذا الحديث، والتسمية عند الوضوء ضعيف، يعني ما أعرف أن في حديث في التسمية عند بداية الغسل أو الغسل، بداية الوضوء أو الغسل، حتى دخول المنزل الحديث ضعيف بسم الله، وإنما يذكر الله لا إله إلا الله أو أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أو لا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا. يقول هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه البلاء في الدين؟ لا، به البراء الابتلاء في أمور الدنيا، الله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص إلى آخره، أما في الدين الله يقول احفظ الله يحفظك. نعم. طيب بس عليك محمد عشان السؤال من جارك، يقول قال المصنف ويغسل أو يغسل بالماء الحار، قصده هو الماء الحار يغسل، معناه في الدعاء الميت واغسله بالماء والثلج والبرد، يعني قصده أن في الحديث أن الذي ينقي هو الماء البارد، والمصنف قال إذا الماء البارد ما نفع نذهب للحار، يعني السؤال اللي نقي أكثر الماء الحار ولا البارد؟ بالماء في الحديث تنقية معنوية، الله مسلم الخطايا بالماء والثلج والبرد، إيه ليش قال ماء ثلج برد؟ لا كلامك ترى صح أن تنقية معنوية، بس كمل شوي وتصير صح. أيوة صح، بس باقي شوي، بس تنقية معنوية، لأن لا لا سلمان لا لأن كمل تقريب، لأن أطهر المنظفات ما برد ثلج ما تهوسخ، هذه معنوية صح. أيوة وفي الحديث والماء ما في ماء بارد، ما في الغسل هنا ماء إن احتيج صار شيء حار، يعني في الحديث ماء بارد حار سواء، لكن أتانا ثلج وبرد لأنه أنظف شيء، حديث عهد بربه. ها شو اضرب برجلك هذا مغتسل؟ لا هذه يعني علامة بداية شفاء أيوب عليه السلام، اركض برجلك اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد واشرب الماء اللي يخرج يغتسل به، يعني مثل لو يسمى بعد من أنواع الشجر هذه رحيمة

يعني إذا خرج الكفار غير الحربيين لم يمنعوا كذا بشرطين. الشرط الأول فرج على المسلمين. ليه سلمان؟ إذا نزل عذاب نعم أي الله مستعان. طيب الشرط الثاني ها إيه لماذا يخصهم بيوم؟ إذا نزل المطر في اليوم الذي خرجوا فيه وطن بسببه صحيح. يقول هل مدة تقليم الأظافر كذلك تنطبق على النساء؟ نعم الرجال والنساء يعني لا يجوز أن تبقى الأظافر أكثر من 40 يوما. طيب يا محمد عمر محمد ها هو اسمه كتاب التوحيد صح؟ لماذا ذكر هذا الباب كتاب التوحيد؟ باب من الإيمان الصبر على قدر الله. نتكلم عن التوحيد والشرك اللي بيّن أن عدم الصبر على قدر الله ينافي كمال الإيمان الواجب صحيح؟ ينافي الإيمان الواجب. طيب النص الأول لماذا ذكره؟ أيه أيوة نعم النص الأول بين أن الصبر من الإيمان صحيح. النص الثاني أن عدم الصبر أقدر صحيح نعم. الثالث ها الجزاء والسخط ليس من الإيمان ليس من الإيمان. أيوة أيوة ها أيوة إن من الحكمة في الابتلاء محبة الله للعبد. أيوة ها خير له أين هنا أن المصيبة قد تكون بسبب أسباب رضا الله العبد فهو خير له ولا يعلم صحيح. طيب شيخ ياسر هما بهم اثنتان في الناس هما بهم كفر ما معنى الكلام؟ ها كفر جاءت منكر تدل على أنها الأصغر. أيوة أيوة يعني هل معناتها أن كل الناس كافرين كفر أصغر؟ يعني أن تقول الحديث هذا اثنتان في الناس هم بهم كفر يعني كلنا كفار كفر أصغر ها مش معنى الحديث ما أيوة من فعلها تركوا الكفر الأصغر من فعلها تركوا الكفر الأصغر لا نعم سلمان ها لا في طبع الناس لا باقي شوي بس قربت ناس لا فعلت ها لا نعم محمد تعود لا يعني تعود عليه يصير كافر ها يكون ايش كفر أصغر لا باقي شوي ها يعني توجد هذه الخصلة يعني لا يمكن أن تنفك ترتفع عن الناس لازم يوجد فيه ناس عندهم الخصلة هذه وليس المراد كل الناس يكفرون، هما في الناس كفر، يعني يقع في بعض الناس في هذا الأمر، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. ها طعن الأنساب بس أنا أفكر في هذا. طيب لا أصبر شوي بسألك، الطعن في الأنساب كيف؟ نعم شو الطعن في الأنساب كيف؟ نعم أيوة في أمرين، أما يحقر أنساب الآخرين أو ينفي نسب فلان عن فلان مثلا. طيب إذا أحب عبدا ابتلاه يدخل فيه الكافر المسلم، ليه؟ لماذا ما يدخل الكافر فيه؟ المسلم يقول إذا أحب عبدا ابتلاه. الشيخ برا يقول المسلم فقط، نقول أعطنا الدليل أنه فقط المسلم. نعم أنت محمد. نعم أي لأن الله يقول إنه لا يحب الكافرين، فدل على المحبة خاصة بالمؤمنين سبحانه وتعالى. تمام.